بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب الثالث والمسند. يحذف مسند لما تقدما والتزموا قرينة ليعلما، وذكره لما مضى أو ليجرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر، وأفرده لانعدام التقوية أو سبب كالزهد ورأس التزكية. هذا باب المسند، والمسند تقدم أنه هو الذي يسميه النحاة في الجملة الاسمية خبرا وفي الجملة الفعلية فعلا. فالمسند له أيضا أحوال كأحوال المسند إليه، فتارة يحذف لبعض النكت ويذكر لبعضها ويفرد ويكون فعلا إلى غير ذلك من الأحوال التي تعتريه. وبدأ بالحذف فقال إنه يحذف لما تقدم، أي لمثل النكت التي يحذف المسند إليه من أجلها، وذلك كالعلم به، كما إذا قلت مثلا خرجت فإذا زيد، أي حاضر، فالسياق يدل على المسند هنا فيجوز حذفه للعلم به. وكذلك أيضا ضيق المقام، كقول المتنبي قالت وقد رأت اصفراري من به وتنهدت فأجبتها المتنهد، أي المتنهد ب قالت وقد رأت اصفراري من به وتنهدت فأجبتها المتنهد. والتزموا قرينة لعلماء، يعني أنه إذا حذف المسند إليه فإنه لا بد، الأقصد إذا حذف المسند فإنه لا بد من قرينة تدل عليه، وهذه القرينة قد تكون ملفوظا بها، مثل قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي خلقهن الله أو الله خالقهن. فالمسند إليه هنا محذوف لقرينة السؤال المذكور في قوله ولئن سألتهم من خلق. وتارة يكون السؤال مقدرا كقراءة الشامي أي ابن عامر وأبي بكر أي شعبة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح بصيغة البناء للمفعول، سبح له فيها بالغدو والآصال. فهناك سؤال مقدر كأنه قيل من يسبح، فقيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يسبح له فيها. فهنا المسند إليه وهو يسبحه رجال ويسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال نائب فاعل لفعل محذوف تقديره يسبحه، رجال هنا فاعل لفعل محذوف تقديره يسبحه. وحذف هذا الفعل لأنه وقع في سياق سؤال مقدر ليس ملفوظا به، وكقول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح، ليبكى يزيد، فكأنه قيل من يبكيه فقال ضارع لخصومة، أي يبكيه ليبكى يزيد يبكيه ضارع لخصومة. وذكره لما مضى، يعني أن ذكر المسند إليه لمثل النكت التي تقدمت ككونه الأصل ولا مقتضي للعدول عن ذلك، وكالاحتياط أو إظهار غباوة السامع من أنه لا يمكن أن يحذف له شيء من الكلام فلا بد من التصريح له به، كقوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا، فصرح بالمسند إليه وهو فعله، مع أن قرينة الحضور تغني عن التصريح به، ولكن أراد أن يأتي بالكلام على أكمل وجه إشارة إلى غباوتهم وأنهم لا ينبغي أن يحذف لهم شيء من الكلام، لأن عابد الصنم غبي فينبغي أن تحتاط في الكلام معه حتى تفهمه بعدم الحذف، لا تحذف له شيء من الكلام. لكي يفهم معك. كذلك أيضا ذكره يذكر لكي يكون فعلا فيفهم من ذلك ما يدل عليه الفعل من التجدد، أو اسما ليفهم من ذلك ما يدل عليه الاسم من الدوام والاستمرار، لأنه لو حذف لم يعلم هل هو اسم أو فعل، ودلالتهما مختلفة. ثم قال وأفردوه لانعدام التقوية أو سببين كالزهد رأس التزكية. من مباحث المسند الإفراد، والمراد بالإفراد هنا كونه ليس بجملة ولا شبهة، وذلك لانعدام التقوية أي عدم إرادة التوكيد، لأن الإتيان بالمسند إليه جملة فيه توكيد، لأن تكرار الإسناد فيه توكيد. أنت إذا قلت مثلا زيد قام، هذا آكد من قولك، أشد تأكيدا من قولك زيد قائم، لتكرير الإسناد، لأجل تكرير الإسناد في زيد قام، لأن زيد قام فيها مسند إليه هو مبتدأ ومسند إليه هو فاعل. وأفرده لانعدام التقوية أو سبب، أو انعدام السببية أي انعدام كونه سببيا. السببي هو جملة علقت على مبتدأ بعائد غير مسند إليه فيها، جملة علقت على مبتدأ بعائد أي رابط غير مسند إليه فيها، كقولك مثلا زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، فأبوه قائم هنا علقت على مبتدأ وهو زيد، وفيها عائد ضمير وهو أبوه، وهذا الضمير غير مسند إليه فيها. فانعدام السببية، السببية تستلزم جملية المسند، إذا كان المسند سببيا فلا بد من كونه جملة، وانعدام السببية سبب في الإفراد. وكونه فعلا، كون المسند فعلا فللتقييد بالوقت، لأن الفعل يفيد الوقت. إذا قلت مثلا زيد قام، هذا يدل على حصول القيام في الزمن الماضي، بخلاف ما إذا قلت زيد قائم فإن قائم لا توقيت فيها، ليس فيها وقت، الفعل يدل على التوقيت. زيد قام، زيد سيقوم، زيد يقوم، هذا فيه حدث وزمان، بخلاف زيد قائم فإنه ليس فيه زمان، لا يدل على زمن ماض ولا حاضر ولا مستقبل. قال وكونه فعلا فللتقييد بالوقت أي إفادة أحد الأزمنة الثلاثة، في قولك زيد قام يدل على زمن الماضي، يقوم يدل على زمن الحاضر، سيقوم أو سوف يقوم يدل على الزمن المستقبل، مع إفادة التجديد، مع أن الفعل يفيد التجدد أيضا والحدوث. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. هنا في كلمة الذين كفروا عبر بالجملة الفعلية جعل كلمة، لأن كلمة الذين كفروا متجددة، لأنهم مخلوقات حادثة وتتجدد أحادها بتجدد أجيالها، وصفات الله تعالى ثابتة، فلذلك عبر عنها بالجملة الاسمية التي تفيد الديمومة والاستمرار، فقال وكلمة الله بالاسمية ولم يعبر بالفعلية هي العليا. هذا على قراءة جمهور القراء ما عدا يعقوب كما هو معلوم فقد قرأ بالنصب، ويمثلون عادة لإفادة الجملة الفعلية بالتجدد بقول الشاعر أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. ويمكن أن يعتبر مثالا، لأن هو هنا قطعا دال على تجدد التوسم وهو النظر في الوجوه، يعني أن له هذا الرجل يقصد أن له ثأر كثير، أن للعرب عنده ثأرا كثيرا، فكل قبيلة تبحث عنه لأنه قتل شخصا منها، فقال أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم، أي يتفرس وينظر في الوجوه. فقوله يتوسم تعبير بالفعل هنا دل على التجدد والحدوث والتكرار، ولكن يمكن أن يقال إن هذا التجدد والتكرار مستفاد من لفظ كلما، لأنها تقتضي ذلك بالوضع. وعلى كل حال فهو مثال، والمثال لا يعترض، إذا كان شاهدا فإنه يمكن أن يعترض عليه بذلك، وإذا اعتبرناه مثالا فالمثال يراد به التقريب ولا يعترض كما هو معلوم. وكونه اسما للثبوت والدوام، يعني أن كون المسند اسما فإن هذا يقتضي دوامه وثبوته واستمراره، كقول الشاعر: قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا والتي لا سبل المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يؤول إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. أقول وهو منطلق، هذا تعبير بالجملة الاسمية يقتضي الديمومة والاستمرار، لكن يمر عليها وهو منطلق. ثم قال: وقيدوك لفعل رعيا للتمام، يعني أن من مباحث المسند تقييده إذا كان فعلا بالمفاعيل الخمسة التي ذكرت في درس النحو، وهي المفعول المطلق والمفعول به والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول فيه، وكذلك يقيد الفعل أيضا بالحال والتمييز ونحو ذلك. رعيا للتمام أي لتمام الفائدة، لأن كل تقييد يفيد معنى ويكون المسند معه أتم فائدة. فأنت مثلا إذا قلت أكرمت معناه حصل مني إكرام، فتقيد مثلا تقول زيد مثلا أكرم، زيد أكرم المسند إليه هنا وهو جملة أكرم مفيدة لحصول الإكرام من زيد، لكن إذا زدت فقلت زيد أكرم عمرا فقيدته بالمفعول به كان الكلام حينئذ أكثر فائدة لزيادة المتعلقات، لزيادة الفائدة بزيادة المتعلقات. فإذا قلت زيد أكرم عمرا إكراما أو إكرام الأمراء، فإنك حينئذ قد أتيت بالمصدر لإفادة التوكيد ولإفادة النوع، فتحصل فائدة زائدة مع ذلك. وهكذا فكل قيد من القيود كالمفعولات الخمسة وكالحال والتمييز ونحو ذلك يزيد معنى الكلام ويكون الكلام معه أتم فائدة. وتركوا تقييده لنكتة، يعني أنهم أحيانا يتركون تقييد الفعل بالمفعولات ونحوها لنكتة، كسترة أي كستره عن غير المخاطب. لأن تقول قتل زيد والمخاطب يعرف المقتول، وأنت تريد ستر المقتول عن غيره فتحذف المفعول به لأجل الستر. أو لضيق فرصة كقول الصائد مثلا الغزال وقع أي في الحبالة نحو ذلك، فيحذف المتعلق لضيق الفرصة لأن غرضه هو التسريع بالبشارة، وهذه المتعلقات ليست هي محل اهتمام. ثم قال: وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمقتضٍ خلافه، يعني أن الوصف الذي هو النعت يأتي في المسند فينعت المسند إليه لأجل تخصيصه أي تقليل الشيوع فيه، قولك زيد كاتب مجيد، فمجيد هنا قللت الاشتراك في المسند الذي هو كاتب. وكذلك يقع تقليل الشيوع بالإضافة، زيد ابن عالم مثلا أو نحو ذلك، فتضيفه تضيف المسند لتقليل الشيوع، فيكون أعرف وأنفع للسامع حينئذ. وقد يترك أيضا ذلك التخصيص لما يقتضي خلافه من ستره مثلا عن غير المخاطب أو نحو ذلك، كالنكت التي تقدمت. ثم قال: وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط، يعني أن كون المسند معلقا بأداة من أدوات الشرط فذلك نكتته وفائدته هي أن يؤدي معنى من المعاني التي وضعت لها أدوات الشرط. والغالب أن البلاغيين لا يخوضون في تفاصيل ذلك لأنه مبحث نحوي، فمعاني أدوات الشرط يتكلم عنها النحاة، وإن كانوا يتكلمون عن لو وإن وإذا. فمثلا إن إذا وقعت في الشرط فإنها تقتضي عدم الجزم به، وإذا تقع في الشرط للمجزوم به، ككون إن مثلا تقتضي عدم الجزم بوقوع الشرط وإذا تقتضي الجزم به، فإن تقع في غير المجزوم به وإذا تقع في المجزوم به. مثال ذلك قول الله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الحسنة هنا المراد بها النعمة، أي نعم الله تعالى، والسيئة المراد بها ما يصيبهم من المصائب ونحوها. ووقوع الحسنات أي النعم محقق، ووقوع المصائب والكوارث ونحو ذلك مشكوك فيه، قد يقع وقد لا يقع. فعبر بقوله فإذا جاءتهم الحسنة، عبر بإذا في المحقق به، محقق وهو النعم إذا جاءتهم، وبالفعل الماضي جاءتهم الذي قد يدل على أن الشيء قد وقع بالماضي، وبتعريف الحسنة قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. وفي السيئة عبر بإن فقال وإن تصبه، لأن إن يؤتى بها للمشكوك فيه لا للمحقق. وعبر بالفعل المضارع تصيبهم ولم يعبر بالماضي، وعبر أيضا بالنكرة فقال سيئة. هنا وقع تغيير الأسلوب في ثلاثة أشياء: أولا قال فإذا ولم يقل إن، جاءتهم بالماضي الحسنة بالتعريف، وفي السيئة قال وإن ولم يقل إذا، تصيبهم بالمضارع وليس بالماضي، سيئة أيضا بالتنكير وليس بالتعريف. قالوا إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. والغزى بهذا بعضهم فقال سلم على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجيبه يعظمي، أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. ما معنى هذا البيت؟ أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أنا إن شككت وجدتموني جازما للجزم النحوي، لأن إن تجزم، إن حرف شرط يجزم الفعل المضارع وإن تصيبهم، لكن لا تجزم الجزم اللغوي الذي هو اليقين، مفهوم؟ أنا إن شككت وجدتموني جازما الجزم النحوي، فآتي بإن التي تجزم الجزم الذي هو من علامات الإعراب. وإذا جزمت أي أيقنت، إذا جزمت أي أيقنت، فإنني لم أجزم الجزم النحوي بل آتي بإذا. إذا لا تجزم عند في النثر اتفاقا، وفي النظم أيضا لا تجزم إلا عند الكوفي. أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. إذا شككت جئت بالجزم النحوي سأقول إن، إن حرف جزم ولكن لا تقتضي الجزم بل تقتضي الشك. وإذا جزمت فإن لمزم. وأيضا هو عبر بالعبارة وقال أنا إن، أنا إن شككت وإذا جزمت. فاللغز يحمل معه حله، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. ثم قال ونكروا إتباعا وتفخيما حطا وفقد عهد وتعميما، يعني أن المسند ينكر إتباعا للمسند إليه، إذا كان المبتدأ نكرة فإن المسند أيضا يكون نكرة كذلك. نحو ولا عبد مؤمن خير من مشرك، المبتدأ هنا نكرة وهو عبد، فكذلك ينبغي أن يكون الخبر أيضا نكرة، لأنه لا يخبر بالمعرفة عن النكرة إلا في نحو كم مالك كما قال سيبويه فإنه سمع. وكذلك أيضا ينكر تفخيما لإفادة التفخيم، نحو هدى للمتقين على تقدير أنه خبر لذلك الكتاب أو أنه خبر لمبتدأ محذوف، فإن التنكير في قوله هدى يفيد التفخيم والتعظيم. وقد ينكر المسند لإفادة الحط أي تحقير، كقولك نصيبي من كذا شيء أي حقير. ومنه في غير المسند إن نظن إلا ظنا أي ظنا ضعيفا. وكذلك ينكر المسند لفقد العهد كزيد شاعر، لأن التعريف إذا قلت زيد الشاعر يقتضي أنه معهود، فإذا فقد العهد نكرت. وكذلك لقصد التعميم، قوله أو تعميما معطوف على فقد عهد أي ولفقد إرادة التعميم، فقد إرادة الخصوص، فإنه حينئذ أيضا كذلك ينكر، أي أنه ينكر أيضا عند عدم إرادة الحصر كزيد عالم، لأنك إذا قلت زيد العالم وقع الحصر وأنت لا تريد الحصر فتعدل عن التعريف حينئذ. وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم، يعني أنهم عرفوا المسند إفادة للعلم بالنسبة أي إفادة للسامع بنسبة حكمية، لأنه قد يكون عارفا للمسند والمسند إليه جاهلا بالحكمة بوقوع النسبة الحكمية بينهما، كما إذا كان لشخص أخ ولا يعرفه فتقول له زيد أخوك فهو يجهل ذلك، فحينئذ تعرف له المسند كما رأينا. أو للازم الحكم، كما إذا قلت زيد أخوك لمن يعلم ذلك ولكن أنت تريد أن تخبره بأنك تعرف ذلك. وقصروا تحقيقا، يعني أنه قد يعرف المسند لقصد قصره على المسند إليه، وذلك إما حقيقة كقولك زيد العالم فتعرف العالم، تعرف المسند لقصر العلم على المسند، على المسند إليه، أي أنه لا عالم إلا هو في الحقيقة فليس في الناس عالم إلا هو، هذا إذا قصدت التحقيق. وقد تقصد المبالغة دون التحقيق، كما إذا نفس المثال زيد العالم إذا كنت تقصد أنه مبالغة في علمه كأنه لا عالم إلا هو، وزيد الرجل أي في اجتمعت فيه جميع خصائص الرجال، فعرفت المسند هنا لقصد القصر المجازي للمبالغة وليس قصرا حقيقيا. ومثل له هو بقوله هند البالغة أي التي بلغت حد الكمال والفضل. وقد صرح المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب أنه قصد بهند أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من فضليات نساء المؤمنين كما هو معلوم. وقد عاشت رضي الله تعالى عنها حتى لم يبقى على وجه الأرض امرأة هي أفضل منها، فهي آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، ففي آخر حياتها لم يبقى على الأرض امرأة أفضل منها رضي الله تعالى عنها. وقد صرح أنه أراد بهند هند أرادها هي أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية. يعني أن المسند قد يكون جملة، وذلك إما لسبب أي لكونه سببيا لاشتماله على السبب هو ضمير المسند إليه، كقولك زيد أبوه قائم، فقد تقدم أن المسند إليه إذا كان سببيا فإنه لا بد حينئذ من كونه جملة. وكذلك لقصد التقوية بتكرير الإسناد كالذكر يهدي لطريق التصفية. واسمية الجملة والفعلية وشرطها لنكتة جلية، يعني أن اسمية الفعل الجملة كون الجملة اسمية يدل ذلك لثبوتها ودوامها، وفعليتها تدل لتجددها وحدوثها، وشرطيتها تدل للغرض منها هو كونها تؤدي معنى من معاني أداة الشرط التي تقدم بعض ذكرها. ثم قال: وقدموا أصالة، يعني أن الأصل في المسند، وأخروا أصالة يعني أن المسند قد يؤخر عن المسند إليه أصالة أي لأجل الأصل، فالأصل تقديم المسند إليه، فتأخير المسند أصل، المسند يؤخر عن المسند إليه أصلا. الأصل في الأخبار أن تؤخر كما قال ابن مالك، وجوز التقديم إذ لا ضرر. وقدموا لقصر ما به عليه يحكم، يعني أنهم قد يقدمون المسند لإفادة القصر، نحو: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا في وصف خمر الجنة لا فيها غول، أي ليس فيها صداع يغتال الرؤوس. وهنا قدم المسند وهو فيها على المسند وهو غول، وذلك لإفادة الاختصاص، والمعنى أن خمر الدنيا ليست كذلك، فلا فيها غول أي بل في غيرها، فخمر الدنيا فيها غول. ولهذا قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولم يقل لا فيه ريب، لأن لا فيه ريب تثبت الريب في غيره من الكتب، وغيره من الكتب منه ما هو من عند الله كالتوراة والإنجيل، وهذه لا ريب فيها أيضا كذلك. فالقرآن ليس هو كتاب الله الوحيد، توجد كتب أخرى منزلة من عند الله تعالى، فذلك لم يقل لا فيه ريب، لأن معنى لا فيه ريب أي بل في غيره ريب، وهذا ليس لا يمكن أن يقصد لأنه ليس صحيحا. فهناك كتب أيضا لا ريب فيها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه، فهي أيضا لا ريب فيها. كذلك أيضا ومن التقديم أيضا لأجل القصر: لكم دينكم، أي لا لي، يعني هو مختص بكم. والتنبيه على أنه خبر من أول الأمر، فلا يتوهم أنه نعت، لأن النعت لا يتقدم، وذلك كقول حسان: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. له همم لا منتهى لكبارها، فقالوا له همم قدم المسند وهو له ليعرف من أول الأمر أنه خبر، لأنه لو قال همم له قد يظن أن له هنا أن شبه الجملة هنا نعت، ولكن عندما قدم تأكدنا أنه خبر، لأن النعت لا يتقدم على منعوته، فهو يراد له أن يعلم أنه خبر من أول الأمر. وكذلك أيضا يقدم المسند لأجل التفاؤل لاشتماله على ما يدل على ذلك: سعدت بغرة وجهك الأيام، وتزينت ببقائك الأعوام. سعدت، هذا فيه ما يدل على التفاؤل، فقدم المسند هنا لإفادة ذلك. وكذلك تشوف النفس إلى المسند إليه لاشتمال الخبر على مشوق. قد يقدم المسند لكونه فيه تشويق إلى المسند إليه، ويقصد ذلك يقصد به بتقديمه التشويق إلى المسند إليه لاشتماله على ذلك. وذلك كقول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. عندما تسمع هذا الكلام تتشوق إلى معرفة هذه الثلاثة. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، لا شك أنك الآن تريد أن تعرف هذه الثلاثة. فهنا قدم المسند إليه لإفادة التشويف إلى المسند إليه. ما هي هذه الثلاثة؟ شمس الضحى إذا طلعت أشرقت الدنيا، صحيح؟ شمس الضحى وأبو إسحاق أي الممدوح، والقمر، القمر تشرق الدنيا ببهجته، وأيضا الشمس إذا طلعت أشرقت الدنيا، وجعل معهما ممدوحه فقالوا أبو إسحاق. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. فقدم المسند إليه هنا، أقصد قدم المسند لتشوف النفس إلى المسند إليه لاشتمال الخبر على مشوقين يشوق النفس إلى المسند إليه، ومثل هو بقوله: كفاز بالحضرة ذو تصوف. ونتوقف هنا عند الباب الرابع إن شاء الله، وهو الباب المتعلق بمتعلقات الفعل. جزاكم الله خيرا، نتقبل منكم.